بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب اللباس، وعن أبي رثمة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أخضران، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة له سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه، رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي رمحة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. قول رأيت الرؤية هنا بصرية، وعليه ثوبان أخضران أي مصبوغان بالأخضر. وهذا الحديث يدل على جواز لبس الأخضر من الثياب. والحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، وكذلك في حديث أبي سعيد. والعمامة ما يلف على الرأس، وقد تكون محنكة وقد تكون ذات ذؤابة. وهذان الحديثان يدلان على جواز لبس الأسود من الثياب والعمامة وغيرهما. وفي حديث جابر في قوله رأيت دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء، هذا لا يعارض حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، لأنه يحتمل أنه وضع المغفر أو لبس المغفر فوق العمامة، أو في حالين مختلفين، بأن كان لابساً للعمامة فلما أراد أن يدخل مكة لبس المغفر أو العكس. وهذه الأحاديث تدل على جواز لبس ما سوى الأحمر من الثياب. والثياب بالنسبة للألوان على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يسن لبسه وهو الأبيض، والقسم الثاني ما يحرم لبسه وهو الأحمر الخالص، والقسم الثالث ما يجوز لبسه وإن كان مفضولا وهو بقية الألوان. ثم ذكر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفن أي غطي. ومنه قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني غطاء، ومعنى كف أي ألبس الكفن. كفن في ثلاثة أثواب بيض، والثوب هو القطعة من القماش. كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية، نسبة إلى سحول على وزن رسول، قرية في اليمن، من كرسف، والكرسف هو القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ليس في هذه الأثواب قميص وهو الثوب ذو الأكمام، ولا عمامة وهي ما يوضع على الرأس. فهذا الحديث يدل على مسائل: منها أولاً مشروعية تكفين الميت، وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ومنها أيضاً أن المشروع أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب بيض، سواء كان ذلك في الذكر أم في الأنثى. هذا هو السنة، أن يكون الكفن في ثلاثة أثواب بيض، وأن تكون من قطن ونحوه، لأن القطن أبرد على جلد الميت ويمنع من تفسخه. والواجب في تكفين الميت ثوب يستر جميعه، فلو كفن في ثوب يستر جميع بدنه فإن ذلك كاف. وفيه أيضا دليل على استحباب أن يكون الكفن أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بإجماع من الصحابة رضي الله عنهم في 3 أثواب بيض، وقد قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم. لكن لو كفن الميت في غير ذلك فإنه لا حرج، لكن الأفضل أن يكون تكفينه في ثوب أبيض. ومثل ذلك الإحرام، فالمشروع للمحرم أن يحرم في إزار ورداء أبيضين، ولو أحرم في إزار ورداء أخضرين أو أسودين أو غير ذلك من الألوان سوى الأحمر فإنه جائز، لكن الأفضل أن يكون إحرامه بثوبين أبيضين بإزار ورداء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.